يقدم ويقدم وأسن فأسمع يعني عند الصلاة على الجنائز هل يجعل الأفضل من قبل القبلة والمفضول من قبل الإمام أم بالعكس؟ مشروع أن تقدم رجال ثم النساء إلى قبلة صلاة الجنائز قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء إلى الجنائز هكذا جاءت النصوص وأين هو السن والعين قد أولا الرجال ثم يقدم الصبيان ثم النساء من جهة القبلة ويكون الأفضل إلى الإمام رجال ثم الصبيان إلى الإمام وهذا هو جهة القبلة النساء هذا هو المشروع وهكذا الصحوم الصحوم يوم تكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء هذا هو هل يمكن أن تكون حد؟ ما فهم الكلام هذا؟ إذا كان في نساء ورجال وصبيان كيف نبعد الأربعة؟ الجنازة الأول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.